بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله، مكملين المجلس 25 من سلسلة الطريق، تدريس العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة والتزكية وترقية الأخلاق. وهنبدأ زي كل مرة بكتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أحمد أبي جعفر الطحاوي، المتوفى سنة 321 هجرية. يقول الإمام: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. بيقول الإمام في باب العقيدة إن الأموات اللي انتقلوا من الدنيا للآخرة فصاروا من أهل القبور أهل حياة البرزخ، والبرزخ هو اسم للفترة الزمنية اللي ما بين الدنيا اللي احنا عايشين فيها وقيام القيامة الآخرة، وبيبدأ الزمن ده من موت الإنسان ونزول جسده للقبر. فالأموات دول هل في صلة بينهم وما بين الأحياء؟ محدش يعرف ده إلا بوحي. وحي يعني إيه؟ يعني الكلام عن الآخرة عن الغيب ما ينفعش يبقى تصور أو استنتاج، إنما لازم آيات من القرآن الكريم أو أحاديث من السنة النبوية الشريفة. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث تكلم عن قدرة الحي وهب الثواب للميت، سواء بالأعمال الصالحة أو بالدعاء والاستغفار اللي هو برضو عمل من الأعمال الصالحة. ليه بيقول الإمام الطحاوي الكلام ده؟ علشان يثبت أن أهل السنة بيثبتوا وصول الأعمال بتاعة الأحياء للأموات، لأن بعض الناس خالف الكلام ده وقال أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. أيوة، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بس هو مخدش باله من كلام النبي نفسه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله هو إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. عمله هو. أما أعمال الأحياء اللي بتوهب للأموات فهي عند بكلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يوم ما تسأل عن أحد النساء ماتت وعليها أيام صيام ينفع صوم لها، فقال: دين الله أحق أن يقضى، وقال: ينفع نصوم ونبعت الأيام دي. طب أنا ينفع حج عن أبويا؟ طب انت حجتي لنفسك؟ لا لسه، حج السنة دي والسنة الجاية حج عن أبوك، فيجوز وهب الحج للشخص اللي حج. وكذلك في الاستغفار والدعاء والصدقات كتير جدا من الأعمال وردت في أحاديث كثيرة عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالتالي احنا في معتقدنا ان احنا كأحياء نعرف نبعت للأموات سواء من قرايبنا أو مش من قرايبنا، يكفي أن بيننا وبين بعض رحم الإسلام، أخوة الإسلام، نعرف نبعت لهم الأعمال الصالحة. فبيقول: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب. النافع هو الله، فهو اللي بيتقبل هذه الأعمال ويعطيها ويكرم بها الأموات، يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. والله يملك كل شيء، هو قايل هنا ويملك كل شيء، يعني والله يملك كل شيء ولا يملكه شيء. الملك لله، الملك لله في كل شيء مادي ومعنوي، في كل شيء ملموس وكل شيء محسوس. المشاعر والمقتنيات يملكها الله، وهو القادر على رزقها للعباد، هو الذي يملك كل شيء في الدنيا وفي الآخرة، ألا له الخلق والأمر. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين. ما ينفعش واحد يستغنى عن ربنا، والاستغناء هنا الحقيقي، واحد يقول أنا مش عايز ربنا، مش محتاج حالا لربنا في أي حاجة، أكلي موجود، شربي موجود، احتياجاتي حواليا، مش محتاج لربنا. وكأن الله سبحانه وتعالى في اللحظة دي العبد بينفي عنه صفة الرزق وصفة الخلق. الله هو اللي بيخلق كل شيء في كل لحظة، والحاجات اللي حوالين دي موجودة بسبب مدد الله لها وإبقاء الله لها. ولو أراد أن ربنا سبحانه وتعالى يفني الأشياء دي هيفنيها بكن فيكون. وهو القادر على خلقة أنفاسي اللي أنا بعملها دي، دي بتنزل بمدد ربنا وليس باستطاعتي. أنا ما بعرفش أشغل الرئة بتاعتي، ما بعرفش أدي أمر للقلب أنه ينبض، أنا ما عرفش أتحكم في أي شيء. سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض، كل الخيوط والمفاتيح في يد القدرة الإلهية. فهو بيقول ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين مش استغنى زي أحوالنا كده اللي هو واحد ما بيدعيش، واحد ما قصر في حق ربنا، ما بيصليش، بس لما تيجي تقول له انت محتاج لربنا يقولك ازاي استغنى عن ربنا يعني، طبعا انا بس مقصر بس يدعولي يا جماعة. لا، ده انسان مؤمن. ده بتكلم على الاستغناء العقائدي، مش عايز ربنا في حياتي. فبيقوله هنا ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، نفى عن الله القدرة والوجود والاحتياج وفقر العبد لربنا، فقد كفر وصار من أهل الحين. الحين يعني الهلاك، ضيع نفسه باستغناءه عن ربنا. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، الورى يعني البشر الخلق يعني. هنا في حتة مهمة جدا، الله يرضى، رضي الله عنه، الله يغضب، غضب الله عليهم، آيات في القرآن، بس صفات ربنا مش زي صفات البشر. حياة ربنا الحي القيوم مش زي حياتي وحياتك، علم الله مش زي علمي وعلمك. الله سميع بصير وأنت سميع بصير، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سميع بصير زي ربنا؟ لا طبعا، العبد على قدره والرب على قدره. وبالتالي الله يرضى ويغضب. طب ليه بيقول لنا الكلام ده؟ عشان ما نقعدش نحكم على ربنا، نحكم على ربنا ان اكيد المشكلة دي حصلت اصل ربنا غضبان علي. ليه ربنا غضبان عليك؟ اصلي من 10 سنين عملت ذنب كده وانا مستني الخبطة بتاعته. طب انت تبت الى الله؟ تبت الى الله والله وعملت حسنات كتير. طب بتحكم على ربنا اللي غضبان ليه؟ لان في باله انه لو عمل الذنب ده في حق بني ادم، البني ادم ده هيرقد له، هيشله، هيفضل كده ايه، مش قادر يرضى عنه، لان ده غلطة كبيرة محدش يقدر يسامح فيها. فكأن الله وسعه زي وسع البشر؟ لا، بقى الله وعد بأنه يتوب على العباد، وعد بمسامحة العباد وإكرام العباد. فإذا غضب الله غضبه ليس كغضب البشر سبحانه وتعالى. وكذلك رضا الله، أنا ممكن أرضى عن حد فأخد قرار فوق طاقتي. عشان كده الناس أهل الخبرة يقولك ما توعدش وانت فرحان. ليه؟ هتوعد بوعد فوق طاقتك من كتر ما العاطفة غلب عليك، فتقول طب هعمل كذا، وبعدين لما عقلك يرجع لك كده وتهدى، بس انا كلفت نفسي. زي الناس اللي مننا اللي بتاخد ندرة على نفسها، والله لو نجحت في السنة الفلانية لا طول عمري بصلي ركعتين قيام ليل، فيجي الوقت مش قادر يعمل كده، هصوم كل 2 وخميس لو حصل لي الموضوع اللي انا نفسي فيه. فمن رضاه وفرحته ياخد على نفسه عهد فوق طاقته. فالله اذا رضي، رضي كما ينبغي لعظمته، وعطاؤه فوق العطاء. انا ممكن ارضى عنك بس ابقى بخيل، فانا راضي عنك بس مش هديك ولا مليم، راضي عنك بس مش هتشوف مني حاجة، بس انا راضي عنك. رضا مع بخل، الله رضا مع كرمه. فرضا الله وغضبه ليس كرضا البشر ولا كغضب البشر. ثم بعد ذلك بدأ الامام يتكلم عن عقيدتنا في الصحابة، حتى يفرق بين اهل السنة وبين بعض الفرق الاسلامية اللي خرجت عن منهج اهل السنة وشتموا بعض الصحابة. ناخدها المرة القادمة على خير ان شاء الله.